فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين ومطلب عظيم لا بد من تحقيقه، لأن تحقيقه به قوام الشريعة وإضاعته فيه ثلم لصرح الإسلام وانتشار للضلالات والأباطيل بأنواعها، وفيه تسلط أهل الباطل من أهل الشبهات وأهل الشهوات. لكن إذا قامت سوق الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن تلك الأباطيل تتبدد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين بها قيامه، ولا بد أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، ولا بد أيضا أن يكون أن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، بل ينبغي على الآمر بالمعروف أن يكون فعله ذلك أو قيامه بهذه الشعيرة بالمعروف عن علم بما يأمر به ورفق وصبر وقيام بضوابط الشريعة التي لا بد منها. وكذلك عندما ينهى عن المنكر يكون نهيه عن علم وفي حدود ضوابط الشريعة وقواعدها. ولهذا قال رحمه الله على ما توجبه الشريعة، فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا ينطلق فيه الآمر أو الناهي من هواه، وإنما يجب أن يكون منطلقا فيه من قواعد الشريعة وضوابطها. فإذا لم يكن منطلقا فيه من ضوابط الشريعة وقواعدها ربما كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولقد قامت مناهج باطلة جنت في قديم الزمان وحديثه على الأمة أمة الإسلام جنايات عظيمة تحت مسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كالخروج على ولاة الأمر ورفع السيف وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وغير ذلك من الأمور التي ربما توهم من يمارسها أنه يطبق شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأصول التي عدها بعض أهل البدع أصولا في عقائدهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة ورفع السيف. ولا شك أن هذا من الجهل العظيم والضلال البين، ولهذا قال رحمه الله على ما توجبه الشريعة بأن ينطلق الإنسان في أمره ونهيه من قواعد الشريعة وضوابطها. أما إذا كان على جهل بقواعد الشريعة فيما يأمر إليه أو في طريقة الأمر أو فيما ينهى عنه أو في طريقة النهي فإنه ولابد يقع في أنواع من الزلل والانحراف ويمارسها على أنها تحقيق لهذه الشريعة أو الشعيرة. قال رحمه الله ويرون أي أهل السنة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، من أصول أهل السنة وما يعتقدونه ويدينون به أنهم يرون إقامة الحج أي إقامة هذه الشعيرة العظيمة حج بيت الله الحرام مع الأمراء، يقيمونها مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. لا يشترط في الأمير الذي تقام معه تلك الشريعة أو الشعيرة أن يكون برا تقيا، بل يقيمونها مع الأمير برا كان أو فاجرا، وفجوره عليه لا يضرهم، لكن إمارته تنتظم بها مصالح المسلمين وتزول الفوضى ويزول العدوان وترتب الأمور وتنظم الأحوال، والناس لا تصلح أمورهم فوضى، لا سراة أي لا قادة لهم، لا تصلح أمورهم فوضى، لا بد لهم من قائد. الناس لا تصلح أمورهم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور آخذ بعضها بحجز بعض، وكلها بها ينتظم أو تنتظم مصلحة المسلمين. ولهذا كما قال أهل السنة والجماعة يجب أن تتخذ الإمارة دينا يدين العبد ربه به، يسمع ويطيع للأمير في المعروف برا كان أو فاجرا ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر لا تنتظم مصلحة المسلمين إلا به، لا تحقن الدماء ولا تصان الأعراض ولا تتحقق مصالح الأمة العامة إلا بوجود أمير، وإذا لم يكن أمير عمت الفوضى وتعدي على الأعراض وانتهكت الحقوق والأموال واختل الأمن وحال الأمة في سنوات عديدة مع إمام فاجر خير من حالهم لساعة واحدة بدون إمام، خير من حالهم لساعة واحدة بدون إمام، لأن الإمام له هيبة وله شوكة وله قوة. فيأمن الناس على الأموال، يأمنون على الأعراض، يأمنون على الممتلكات، يأمنون على الحقوق والمصالح. فأهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد أي في سبيل الله تبارك وتعالى، والإمام جنة يجاهد من ورائه، لا ليس الجهاد أمرا يمارسه الأفراد كل على رأسه، ولو كان الجهاد أمرا يمارسه الأفراد كل على رأسه لعمت الفوضى في بلدان الناس واختل الأمن وتعدي على الحقوق، فالجهاد يكون مع ولي الأمر. والجمع أي إقامة هذه الشعيرة، أداء صلاة الجمعة تؤدى مع الأمير أو نائب الأمير، من ينيبهم الأمير لإقامة هذه الشعيرة، وكذلك الأعياد تقام مع الأمير أو مع من ينيبه ويقيمه الأمير. أما امتناع عن حضور الجمعة أو حضور الأعياد أو نحو ذلك من شعائر المسلمين العامة بدعوى أن الأمير مثلا فيه كيت وكيت، أو نحو ذلك، هذا ليس من عقيدة أهل السنة. أهل السنة يقيمون هذه الشعائر مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. إذا كانوا أبرارا فهذا نور على نور وخير على خير، وإذا كانوا فجارا فتقام هذه الشعائر معهم وفجورهم عليهم. لا يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على فجور أولئك، فجورهم عليهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن على العبد أن يكون متقيا لله عز وجل فيما هو مطلوب منه وما هو واجب عليه، وطاعة الأمير وإقامة هذه الشعائر معه برا كان أو فاجرا، هذا من الأصول التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بذلك. قال: ويحافظون على الجماعات، ويحافظون على الجماعات أي أداء لها في المساجد كما أمروا بذلك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام: رجال رجال. فهذه الرجولة بشهادة رب العالمين، هذه الرجولة رجال، الرجال في المساجد إذا نودي للصلاة أتوا المساجد. المرأة هي التي صلاتها في بيتها أفضل، لكن الرجل تجب عليه الصلاة في الجماعة مع الرجال، واركعوا مع الراكعين، أن يؤديها جماعة. فهذا معنى تتحقق به، يتحقق به كمال رجولة الإنسان بدلالة هذه الآية الكريمة، بينما بعض الناس الرجولة عنده أن يفتل شاربه إلى أعلى، هذه الرجولة مع ضياع دينه، أو يمارس أنواع من الانحرافات يظنها من الرجولة أو من الشهامة، ولا يصلي الصلاة مع الرجال في بيوت الله كما أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال لتارك الصلاة مع الجماعة: أين الرجولة التي قال الله عنها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ وهي حقيقة الرجولة بأتم صورها، الرجل بأكمل صورة وأحسن حال هو ذاك المطيع لربه، الخاضع لجنابه، الممتثل لأمره سبحانه وتعالى، لا يتخلف عن ما أوجبه الله عليه وافترضه سبحانه وتعالى عليه. ولما خف ميزان الصلاة مع الجماعة عند عدد من الناس في قديم من قديم الزمان وحديثه، وبعضهم تلبس في هذا الباب بشبهات صرفته وغيره عن المحافظة عن صلاة الجماعة وشهودها، أدرج الأئمة ومنهم شيخ الإسلام هذه الشعيرة في مثل هذا الموضع، قال: ويحافظون على الجماعات، ويحافظون على الجماعات، لا يفرطون فيها ولا يتهاونون ولا يضيعونها، بل يؤدونها في المساجد جماعة كما أمروا بذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه المحافظة على الصلاة كما أمر العبد هي في الحقيقة نور لصاحبها وبرهان على إيمانه ونجاة له يوم القيامة، كما قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في المسند، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يجعلون النصيحة للأمة ديانة، يدينون الله سبحانه وتعالى بها وقربة، يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها، فهم ينصحون للأمة تقربا إلى الله، فليس في قلوبهم غش لأحد من المسلمين، ولا غل ولا حقد ولا بطانة شر وطوية أذى وفساد، بل ليس في قلوبهم إلا النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح وحب الخير للمنصوح. فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة، أي يجعلون النصيحة للأمة ديانة، يدينون الله سبحانه وتعالى بها ويتقربون إليه بتحقيقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للأمة من الدين، لأن الدين النصيحة بهذه الأقسام التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الأقسام النصيحة للأمة، النصيحة للأمة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن المراد به هنا كامل الإيمان، لأن الإيمان إذا نقص وضعف عند العبد ضعفت هذه المعاني، ضعفت هذه المعاني. وإذا كان المسلمون في مجتمعاتهم ليس بينهم هذه الرابطة التي بهذه القوة، فهذا من ضعف إيمانهم ونقص دينهم، لأن الدين إذا كمل والإيمان إذا قوي في العبد لا بد أن تظهر آثاره. فالمؤمن أي كامل الإيمان للمؤمن أي لأخيه المؤمن كالبنيان، أي حاله لأخيه كالبنيان، وهذا مثل، قوله كالبنيان هذا مثل يوضح الحقيقة التي يقتضيها الإيمان من المؤمن لأخيه المؤمن، أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا حال البناء، البناء يتماسك ويرتفع عاليا بكون بعضه يشد بعضه، فتماسكه من هذا الحال الذي قام عليها البناء، وهو أنه يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه، وهذا التشبيك بين الأصابع من تمام النصيحة وجمال البيان، فشبك بين أصابعه للتوضيح بالمثال في بشيء محسوس يراه المخاطب أمامه، شبك بين أصابعه. قال: وقوله، أي ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الحديث الأول مثل المؤمن للمؤمن بالبنيان أنه كالبنيان، وهنا كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. مثل المؤمنين بما يوجده الإيمان بينهم من تواد وتراحم وتلاحم وتكاتف، مثل الجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد الواحد إذا أصيب بعضه اشتكى كله، إذا أصيب بعضه اشتكى كله، إذا أصيب بعضه تألم جميعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداعى له سائر الجسد، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحمى أي تألم الجسد واشتداد الألم به كاملا، والسهر أي عدم النوم. قد يكون الألم في أصبع الإنسان وفي طرف أصبعه، فيعافي البدن النوم، لا يستطيع أن ينام، ويتألم البدن كله لألم أصبع واحد أو طرف أصبع منه، فيتألم البدن كله. وهذا معنى قول تداعى له سائر الجسد، أي عندما يحصل ألم في بعض الجسد، أجزاء الجسد الأخرى تدعو بعضها بعضا لمشاركته في ألمه، فيتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. توادهم أي ما بينهم من مودة، أي المحبة القوية المتينة، وتراحم أي ما يقوم في قلوبهم من رحمة، رحمة بعضهم لبعض، وتعاطف أي ما يكون أيضا بينهم من شفقة ولطف. فالمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذان مثلان يبين من خلالهما نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة الأخوة الإيمانية، حقيقة الأخوة الإيمانية ومقتضياتها، ما تقتضيه من تعاطف وتواد وتراحم وتكاتف وتعاون على البر والتقوى، وأيضا بعد عن الأمور التي تخل بهذه الأخوة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا أي حققوا الأخوة الإيمانية بالقيام بمقتضياتها والبعد عن الأمور التي تنقصها أو تضعفها. وهذه المعاني إذا ضعفت في الناس، إذا ضعفت في المسلمين، فالأمر كما قدمت من أمارات وعلامات ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا قوي فإنه ولا بد ستظهر آثاره، ومنها هذه الآثار العظيمة المباركة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: كيف يعقد المسلم اليقين في القلب على كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف يعقد المسلم اليقين في القلب على كل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ اليقين هو تمام العلم وكماله، وهو أيضا زوال الشك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وصول العبد إلى هذه المرتبة تكون بالعناية بالعلم الشرعي الصحيح بدلائله الواضحات وبراهينه الصادعات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والتي يكون بها اليقين مع دعاء الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما واجبنا نحو ما يحصل في الدول الإسلامية من تقتيل وغير ذلك حتى لا نؤثم بذلك؟ المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والواجب على المسلم أن يحس بألم إخوانه ومعاناتهم وشدتهم وكرباتهم، وأن يكون معهم بقلبه ومشاعره، وأن يكون معهم أيضا بدعواته الصادقة ولهجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرباتهم وأن يكشف شداتهم وأن يكبت عدوهم وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يكف بأس الذين كفروا. يدعو لإخوانه ويسأل الله تبارك وتعالى ويتحرى أوقات الإجابة ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وإذا كان ذا علم وذا فهم وذا بصيرة وأمكنه أن يقدم بما يقتضيه علمه من بيان أو نصح يكون به قوام الأمر وصلاح الحال، فالشاهد أن الواجب في هذا المقام أن يحقق المسلم ما تقتضيه الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية في حدود ما يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت لا أتقن اللغة العربية ولا أحسن الحوار مع الغير، فهل يجب علي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في حدود مقدور الإنسان واستطاعته، ومن كان لا يحسن العربية ورأيته على منكر وأمكنك البيان بالإشارة فتفعل ذلك، أو إذا كان من أهل اللسان من ينقل له كلامك وما تريد أن توضحه له من دلائل تبين خطأ فعله وما هو عليه من مخالفة، فإنك تفعل ذلك، فتتق الله عز وجل في هذا الذي على المنكر وتؤدي ما عليك على قدر استطاعتك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن عبارة أن الظلم ممتنع عن الله، وهل يقال أن الله حرم الظلم على نفسه وهو قادر عليه؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، فهو منزه عن الظلم لكمال عدله، فمن أوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى العدل، وهو منزه عن الظلم. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قال بعض السلف: ولا نرى شق العصا مع النصح للجماعة في السر والعلانية، فكيف يكون النصح سرا وعلانية؟ النصح سرا بأن لا ينطوي القلب على خبيئة فساد وطوية شر، بل يكون في القلب حب الخير والنصيحة للغير وإرادة صلاحه، وعلانية باستاء النصيحة المناسبة بالطريقة المناسبة للمنصوح أميرا كان أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي الهجرة إلى بلد غربي أخذ فيه كل حقوقي وأمارس فيه ديني بدون أي مضايقات؟ هذه الصفات التي ذكرها أنه يجدها في البلاد الغربية أو البلاد الكفر، هذا شيء يتوهمه ويظنه حاصلا، والأمر على خلاف ذلك وعلى خلاف ما يتوهم. وينبغي على الإنسان أن يكون حصيفا ناصحا لنفسه، وألا يغتر ببعض المميزات أو المغريات التي توضع له طعما مع مكر كبار ومؤامرات ومخططات تدار للمسلمين في تلك الأماكن. ومن كان جرب مثل هذا الأمر أدرك الحقيقة، إن كتب الله سبحانه وتعالى لقلبه يقظة وتدبرا وتبصرا، وإلا من الناس من لا يزال ماضيا على ما هو عليه دون تنبه. وإلا الإقامة في تلك الديار هي حقيقة ضياع للإنسان وضياع لأبنائه ومن يعول. وحال أهل الإسلام هناك حال أسيفة ومؤلمة جدا، فبعضهم اغتر ببعض المميزات التي تقدم وظن أنه يعيش في حرية ويتاح له كل شيء، بينما في حقيقة الأمر هو يحفر له وتوضع له الفخوخ التي تهلكه وتهلك من بعده ذريته. وكم من أناس عاشوا هناك وانسلخ أبناؤهم من الدين ونشأوا على العقائد، عقائد الكفار وأديان الكفار. ولهذا على العبد أن يتخير مكانا لهجرته من بلاد الإسلام، ومن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ذكر شيخ الإسلام لهذه الأعمال في ختم هذا المعتقد يدل على أنها من مكملات الاعتقاد وليست من أصوله؟ هذه الأمور تنبني على الاعتقاد وتقوم عليه، بمعنى أن الاعتقاد إذا صح في العبد استقام على هذه الأعمال، وهي متفرعة عن الاعتقاد ومبنية عليه، فهي مكملات للعقيدة ومتممات لها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التردد على أماكن فيها بعض المنكرات كالمقاهي؟ قال: ولعل المنكر الظاهر فيها التدخين، مع العلم أن دخول بعض المستقيمين إليها يؤدي إلى تقليل هذا المنكر وغيره من المنكرات. إذا كان قصد تلك الأماكن للنصح والتوجيه والتنبيه فهذا من الأعمال الصالحة ومن القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. أما الذهاب لها لمجرد الجلوس ومؤانسة من فيها ومباسطتهم فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أصابني وسواس في الطهارة وفي الصلاة وبإعادة القراءة وفي الغسل بكثرة الماء، فما توجيهكم وما نصيحتكم؟ أنصحك في هذا الأمر أو في حيال هذا الوسواس بأمرين: إن وفقت للقيام بهما سلمت بإذن الله عز وجل. الأول صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مستعيذا به، ولا سيما بالتعوذ الذي جاء في آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والأمر الثاني ألا تعبد الله إلا بما شرع، ضعها قاعدة متينة أمام ناظريك، ولا تعمل إلا بما شرع الله لك. فإذا دعتك نفسك بداعي الوسواس إلى تكرار الطهارة، تكرار الوضوء، بعضهم يكرر 10 مرات الوضوء أو أكثر، هل هذا شرع أو لا؟ يسأل نفسه، هل هذا شرع؟ هل هذا أمرت به أو لا؟ ويجد الجواب إن لم يكن على علم يسأل أهل العلم، يجد أن الجواب هذا غير مشروع، وإعادة الطهارة بهذه الصفة إثم وليس طاعة، ومنكر وليس معروفا ولا إحسانا، فيه تضيع لوقت الصلاة، وفيه إهدار للماء وإسراف، وفيه إيذاء للبدن، وفيه تثقيل للعبادة، وفيه مضار كثيرة جدا، وليس من ما شرع الله. فالتقرب إلى الله بهذه الطهارة المتكررة، ينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد وينتهي ثم يعيد إلى آخره، هذا ليس من شرع الله. فعليه ألا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. فإذا ضبط نفسه بهذا الضابط وألزم نفسه به لم يكن لي الوسواس عليه طريق بإذن الله. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.